حاجات بس مش هي. الصديق شبه الصديق والطريق شبه الطريق والأمسيات والأغنيات وحاجات كتير فيكي وحاجات كتير فيا. كل الحاجات شبه الحاجات بس مش هي. الصديق شبه الصديق والطريق شبه الطريق والأمسيات والأغنيات وحاجة كتير فيكي وحاجات كتير فيا. كل الحاجات شبه الحاجات بس مش هي. بس مش هي. الحاجات